السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. عنوان هذه المحاضرة عالم الأحلام. عالم الأحلام عالم آخر غير هذا العالم، وسوف آتي على مسائله إن شاء الله وعناصره والحديث عنه. ولكن قبل هذا معي مقطوعة شعرية أحيي بها الحاضرين. ومن لا يقول للمحسن أحسنت ولا يقول للمسيء أسأت فليس لمسيء. وأهل الإسلام يمدحون أهل الإسلام، والمدح فيه ثناء، وإذا كان فيه تشجيع على الخير فهو من باب قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: يا شج عبد القيس، إن فيك فصلتين يحبهما الله ورسوله. حي من جاء لدرس العلم فيه مجلس فيه منارات الأدب، تركوا الدنيا لمن يعشقها وتجافوا عن قصور وذهب، ولنا في كل سبت جلسة نلتقي فيها بسادات النجوم، أقبلوا من كل حي عامر كالنجوم الزهر تجهو في الحجب، فيهم شيخ كبير صالح زانه الشيب وأغناه النصر، وغلام طهرت أنفاسه يتهادى مثل ليث في صبب، ونساء طاهرات مثلما يحفظ الدر بحسن محتجب. عرضت أحاديث سبعة يطلب فيها الإجابة، فأنا أجيب بين يدي المحاضرة. سبعة أحاديث يسأل عن صحتها أو عن ضعفها. الحديث الأول: التأني من الله والعجلة من الشيطان. هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وأبو يعلى، وهو حديث حسن. الحديث الثاني: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا الحديث رواه أحمد في المسند، وهو حديث صحيح عن جابر. الحديث الثالث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا الحديث حسن، رواه ابن ماجه عن ابن مسعود والحكيم الترمذي عن أبي سعيد. الحديث الرابع: الدعاء هو العبادة. حديث صحيح، رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والأربعة وابن حبان والحاكم، وهو صحيح كما قلت. أما حديث الدعاء مفت العبادة فرواه الترمذي وهو ضعيف. حديث الدعاء مفت العبادة مر قلت ضعيف، رواه الترمذي. الحديث السادس: الدال على الخير كفاعله، رواه البزار والطبراني وأبو نعيم في الحلية وابن عدي وأحمد والطحاوي وابن حبان والترمذي، وهو صحيح. الحديث السابع: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، حديث صحيح، رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني والحاكم وابن والبزار عن أبي هريرة وسلمان وابن عمر، وهو حديث صحيح كما قلت. عالم الأحلام، هذا عنوان الدرس. العوالم خمسة، خمسة العوالم. عالم الرحم، وهو العالم الذي يعيش الإنسان في بطن أمه. وعالم الدنيا، وهو قسمان: اليقظة والمنام، أصبحت ثلاث عوالم. وعالم البرزخ في القبر، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. والعالم الخامس عالم الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. فالعالم هذا الذي أتحدث عنه هذه الليلة هو عالم الأحلام، وما يأتي في الرؤى، وما موقف العلم من الرؤية، وما موقف الكتاب والسنة من الرؤية في المنام، وكم أقسام الرؤى، ورؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن رأى رؤيا لا تسره ماذا يفعل وما هو موقفه، وبعض رؤياه عليه الصلاة والسلام أو رؤاه، ثم من الذي يعبر الرؤيا ومن له الحق في تعبيرها، ثم مع أبي دلامة والأدب، ثم رؤيا ابن سيرين وتعبيره وابن المسيب، ثم خليفة تعرض عليه الرؤيا، وبعدها من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. الرؤيا ثلاثة أقسام، التي يراها الإنسان في النوم ثلاثة أقسام، من الرحمن ومن الشيطان وأضغاث أحلام، من الرحمن ومن الشيطان وأضغاث أحلام. فقسم منها من الرحمن وهي التي فيها خير وصلاح وبر وفلاح، وهي التي تدلك على طريق الجنة، كأن ترى عملا صالحا، أو ترى رسولك عليه الصلاة والسلام، أو ترى عالما، أو ترى عابدا، أو ترى الجنة نسأل الله لنا ولكم الجنة، أو ترى أنك في المسجد، أو أنك تتلو كتاب الله، أو أنك في حلقة علم، أو في درس، أو في محاضرة، فهذه من الرحمن. ورؤيا من الشيطان وهي رؤيا الفواحش، فإنه يؤذ الإنسان عليها في المنام وفي اليقظة، كرؤيا أنه يعاقر الخمر، أو يسرق، أو يزني، أو يقتل، أو يدوس المصحف، أو يقتل أقاربه، أو يذبح أولاده، أو ما في سقمها، وهذه من الشيطان لا تضره، لكن سوف يأتي موقف العلم والشرع من هذه الرؤيا. وأضغاث أحلام، وهي ما جريات الحياة، يعني ما جرى لك في الحياة، وهذه لا تحتاج إلى تعبير، لأن العين كالعدسة تعيد الشريط الذي مر في النهار على الإنسان. ولذلك بعض الناس إذا نام يرى ما يجري في الحياة، كأنه في سوق، أو كأنه يشرب قهوة أو زبدي أو ميرندا، أو كأنه يسوق سيارة، أو كأنه يصعد جبل، وهذه هي ما جريات الحياة، يعني هي موجودة في الحياة، لكن شريط ذهنك أعادها على عينك وأنت نائم فأبصرت ما أمامك. هذه أقسام الرؤيا. الأمر الثاني، رؤيا الأنبياء حق، لا يلبس الشيطان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إني أرى في المنام أني أذبحك. إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أن قائلا يقول اذبح ابنك إسماعيل، درج إسماعيل وأصبح حبيبا إلى القلب، يسعى في سن ليس بالكبير الكبير الذي قد تقل محبته، ولا بالصغير الصغير، ولكن في سن طيب، فأصبح له مكانة عند أبيه إبراهيم عليه السلام. فأراد الله أن يمتحن إبراهيم، لأن الله اتخذ إبراهيم خليلا عليه السلام، فأراد هل يقدم محبوب الله على محبوبه، أم يقدم محبوبه على محبوب الله. فرأى إبراهيم في المنام قائلا يقول اذبح ابنك، فصحى وصلى وعاد، فعاد الرأي قال اذبح ابنك، فصحى وصلى وعاد قال اذبح ابنك، فأتى لابنه الصغير الموحد العزيز النبي المتعلم الخائف من الله، قال إني أرى في المنام أن يذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تسأل ما تؤمر، تجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذه من أحسن الكلمات، افعل ما تؤمر، فأنت لا تفعل ما في ذهنك لكن ما أمرك الله، ستجدني ولم يكن من الصابرين، قال إن شاء الله. فأتى عليه فأجلسه، والقصة طويلة ما مررت بها إلا عربا، فأضجعه على التراب وأخذ السكين، فأخذ كلما أدرى السكين على عنقه انقلبت السكين، وكلما أدراها انقلبت، وكلما أدراها انقلبت، حتى أتاه الوحي أن قد صدقت الرؤيا. شكر الله لإبراهيم إمام الموحدين. وما نذبحه نحن في منى فدا ليا إسماعيل عليه السلام، فدلك من يقصر عن مداك، فما سهم إذا إلا فداك، ولو قلنا فدلك من يساوي، دعونا بالبقاء لمن قلاك، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. محمد عليه الصلاة والسلام كان يرى في المنام فتأتي مثل فلق الصبح، قبل معركة أحد بساعات، رأى في الليلة الأولى ومعركة أحد سوف تبدأ في الصباح، نام عليه الصلاة والسلام وهو القائد الذي يخوض المعركة بنفسه، ويصلي بالناس، ويجاهد، ويرفع الراية، ويخطب، ويفتي، ويربي، ويعلم، ويجلس مع النساء فيعلمهن، ومع الأطفال، ويوزع الصدقات، فهو أفصح الناس، وأكرم الناس، وأشجع الناس، وأبر الناس، وأذكى الناس عليه الصلاة والسلام. قام يوم الجمعة فأعلن الحرب على أبي سفيان، وأعلن حالة الطوارئ والتأهب في المدينة، ثم نزل ونام تلك الليلة، فرغى أن سيفه أصابه ثلج، ذبابة السيف انكسرت، رأس السيف انكسر، وكأنه يدخل يده في البر الحصين عليه الصلاة والسلام، هذه في المنام، وكأن بقرا تنحر أمامه. فخرج في الصباح قبل المعركة وقال: رأيت البارحة كأن ذبابة السيف انكسر، انكسر رأس السيف، وكأن أدخل يدي في درع حصينة ورأيت بقرة تنحر. قالوا: أول ذلك يا رسول الله. قال: أما ذبابة السيف الذي انكسر فرجل من أهل بيتي يقتل في المعركة، وكان حمزة أسد الله في أرضه الذي ما رأى التاريخ أشجع منه، كان يركب ريشة نصر حمراء على عمامته، معناها عند أهل الحال خطر ممنوع الاقتراب، وكان يجوس الكفار كما يجوس الأسد الماعز، فقتل هو في وسط. قالوا: والدرع يا رسول الله؟ قال: المدينة، الدرع نعوي للمدينة وينصرنا الله. قالوا: والبقر؟ قال: الله خير، يقتل من المؤمنين شهداء. فقتل 70، هذه من رؤياه عليه الصلاة والسلام. قال: في الصباح رأيت البارحة كأن الناس، يعني في المنام، عرضوا علي وعليهم قمص ثياب، منها ما يبلغ الثدي، بعض الثياب فقط إلى هنا، سبحان الله، هذا الثوب فقط إلى هنا من الرقبة إلى الثدي، يعني بعض الناس عرضوا على صلى الله عليه وسلم طوابير، ورأى أن بعضهم عنده ثوب إلى ثدي، وتصور المنظر، ومنها ما دون ذلك، بعضهم إلى السرة، وبعضهم إلى الركبة، وبعضهم دون. قال: وعرض علي بين الجماهير والألوف المؤلفة، عرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، الحديث عند البخاري، وعمر جالس بين الناس يسمع. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، الدين، دين عمر من أكثر ما يقول، يجر قميصه، وهذا ليس حكما لجواز جر القميص، لأن رؤيا المنام لا يعمل بها في الأحكام. لو أتاك شيطان في المنام وقال: اشرب الخمر حلال، قل: كذاب يا عدو الله، أنت شيطان. عبد القادر الجيلاني قال عنه أهل الترجمة كالذهبي وابن رجب وغيرهم، قالوا: رأى صورة في المنام، صورة شيطان، فقال: أنا ربك، أحللت لك الحرام، قال: كذبت يا عدو الله، عرف أنه الشيطان. فعلى كل حال، رأى عليه الصلاة والسلام في المنام أنه يشرب لبنا، فلما بقي في الكأس قليل من اللبن أعطاه عمر. قالوا: ما أول ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. فعلم عمر هذا، يعني علم عمر هذا وكثرة علمه، ما بقي في الكأس القليل الذي بقي من اللبن، فكيف بعلمه عليه الصلاة والسلام؟ رأى صلى الله عليه وسلم كأنه أخرج سورين أو سمكين أو غصنين من ذهب من تحت مخدته وهو نائم. قال: فأهمني أمرهما، أخذ يقلب في المنام الذهب، فقيل لي: انفخهما، فنفخهما فطارا. فقالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: كذابان، أحدهما في المشرق والثاني في اليمن، فظهر الأسود العنسي في صنعاء يدعي النبوة كذاب، فذبحه عباد الله الصالحون، وظهر مسيلمة الكذاب يدعي النبوة في اليمامة، فداسه خالد بن الوليد بالخيل وذبحه كذبح الدجاج. هؤلاء من تأويلاتي عليه الصلاة والسلام، وسوف ويكون لي عودة إن شاء الله مع هذا. من رأى رؤيا لا تسره، أنت كثيرا في المنام ما ترى ما لا يسرك، قد ترى ما لا يسرك، فما هو موقفك في الإسلام؟ ترى شيئا لا يسرك تتكدر منه، خاصة من ينام بعد الفجر، أو ينام منوي العنق، أو ينام على اليد اليسرى دائما، أو نحو ذلك، فما هو موقفك من الرؤيا التي لا تسرك؟ أولا عليك إذا رأيت ما لا يسرك وما يسينك في المنام، فانقلب أولا على الجنب الآخر الذي غير الجنب الذي كنت نائما عليه، إن كنت على اليسرى فانقلب على اليمنى، وإن كنت على اليمنى فعلى اليسرى، هذا الأول. الثاني: انفض عن يسارك وتعود من الشيطان. الثالث: إن قمت فهو الأحسن، توضأ وصلى ركعتين. الرابع: لا تخبر بها أحدا من الناس، فإنها لا تضرك إن شاء الله، لا تخبر ولا تبشر أهلك في الفجر أنك رأيت ورأيت، لا، هذا الخبر مكتوم فيها فلا تضره. أما ما رأى ما يسره، من رأى ما يسره فلا يخبر إلا من يحبه في الله أو من يصدق في حبه، لا يخبر كل أحد بما يسره، لأن في الناس حاسد وقد يغلبك على مرادك وقد يحاربك ويناويك ويبغضك من أجل الرؤية. دلل لنا على هذا. يوسف عليه السلام رأى في المنام أن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، يعني رأى وهو طفل أن الله أنزل أحد عشر نجما من السماء والشمس والقمر يسجدون أمامه ليوسف، فأخبر أباه يعقوب، وكان أبوه يعقوب عليه السلام يعبر الرؤيا، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. طفل ماذا رأى؟ يقول احذر لا تحبط إخوانك، لأنه درى أن له مستقبل عند الله عز وجل في النبوة والملك، فلكن تصرف فأخبر إخوانه فحفظوها في صدورهم وبدأوا يكيدون له المكائد حتى أوقعوه في الجب وحاربوه وأوقعوه في الورطات حتى نجاه الله عز وجل. هذا الموقف من الرؤيا. أما أبغاث الأحلام هذه فلا يخبر بها الإنسان، لا يخبر الإنسان بتلاعب الشيطان به في المنام، ولا يخبر بما يجري لمثل الأطفال. كلما رأى طفل في المنام شيء أخبر أهله في كل صباح، هذا ليس بوارد. أغراث وأحلام. المسألة الخامسة، لأنني سوف أنفذ إلى حديث عند البخاري ومسلم وعند أحمد في المسند لأشرحه إن شاء الله. من الذي يعبر الرؤيا؟ الذي يعبر الرؤيا العالم بالشريعة الرجل الصالح، ويكون ثالثا عندهم تأييد إلهي في الرؤيا. ليس كل عالم يعبر الرؤيا، وجد من أئمة الإسلام من لا يعرف تعبير الرؤيا، يحفظ القرآن يحفظ الحديث، عنده فقه عنده تفسير عنده معرفة، لكن ما يعرف تعبير الرؤيا. فلا يدعي المدعي ويتسرع في تعبير الرؤيا على الناس، فإنه سوف يكسب إثما إذا أخطأ في ذلك، إما أن تؤذي بهم في دواهم أو تحملهم على غير محامل الرؤيا أو تخوفهم أو تحلل لهم حراما أو توقعهم في ارتباك، والله المستعان. يعبر الرؤيا عالم بالشريعة رجل صالح عنده تأييد إلهي من الله في الرؤيا، لأن الرؤيا موهبة، تعبير الرؤيا موهبة. وسوف أتلو عليكم بعض من يعبر الرؤيا من أهل العلم. وبعض الناس يعتمد على الدجالين والمشعوذين والكهنة في تعبير الرؤيا، وأنا أنصح بذلك، أنصح من ذلك، فإنهم مرجع فجرة لا يوثق بكلامهم، وهم يرجمون بتعبير الرؤيا رجما بالغيب، وليسوا بصادقين فيما قالوا، وإنما يريدون أكل أموال الناس بالباطل، والله المستعان. سؤال: لو عرض لي إنسان رؤيا ليست بحميدة ماذا أقول؟ قل له رأت عيناك خيرا واسكت، رأت عيناك خيرا وخيرا إن شاء الله. فأني قل رأيت أني عريان وعذبت المنام، رأيت أني أقطع جسمي بسكين، قل رأت عيناك خيرا خيرا إن شاء الله. فلا تخوفه بها لأنك ما تدري، ولا كذلك تفترض له افتراض، وإنما قل رأت عيناك خيرا أو قل خيرا إن شاء الله. ممن يعبر الرؤيا في الإسلام كثير، وسيدهم في تعبير الرؤيا وإمامهم وحبيبهم محمد عليه الصلاة والسلام، وتعبيره للرؤيا كفلك الصبح ورؤياه كفلك الصبح. وأما ما وجد عن التابعين فكان سعيد بن المسيب يعبر الرؤيا، كان عنده سيد من الله في تعبير الرؤيا، كان يعرف، علمه الله عز وجل. انظر الآن، ذكر الذهبي بترجمة تعبير، يقول: كان عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي خليفة ملك على المسلمين، فرأى في المنام أنه يقول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في أركانه الأربعة. رأى عبد الملك هذا أنه بال في أركان المسجد الأربعة، فهمه الأمر واختلج عليه قلبه وما يدري ما تأويلها، بول وفي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فأتى بأحد الجنود فقال: هذا المال لك هدية، واذهب إلى سعيد بن المسيب في المدينة، ولا تخبره من رأى الرؤيا، لا تخبره باسمه، وقل أنت بنفسك، قل أنت الذي رأى أنك تبول بالمسجد، فما تأويل الرؤيا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب الرجل فجلس، فقال لسعيد بن المسيب: رأيت كذا وكذا. قال سعيد بن المسيب: أنت ما رأيت ذلك. قال: أنا الذي رأى. قال: لا والله لست أنت، من الذي رأى؟ قال عبد الملك، قال أدري أنه عبد الملك. كم بال مرة؟ قال 4 مرات. قال في الأركان؟ قال نعم. قال يموت ويتولى بعده الخلافة 4 أبناء من صلبه، يتولى 4 أبناء من صلب خلافة المسلمين. فتولى سليمان الوليد أولا، ثم سليمان، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك. وصحت رؤياه. كان ابن سيرين إمام التابعين عالم ذكي فطن محدث، كان إذا نزل بالسوق ابن سيرين يترك الناس أغراضهم ويقول لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، من رؤية وجهه، وجهه يذكرك بالله. كان جالسا مع تلاميذه، فأتى رجل قال يا إمام رأيت في المنام أني أذنت وأذن في المنام. قال تحج ويتقبل الله منك. ثم جلس. فجاء رجل فقال رأيت أن يؤذن في المنام. قال تسرق أنت وتقطع يدك. ذكرها الذهبي في السياق. هذا يؤذن فيتقبل الله منه ويحج، وهذا يؤذن ويقول تسرق وتقطع يده. قالوا له كيف هذا؟ قال هذا رجل صالح رأيت عليه الصلاة والله يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وهذا رجل عليه آثار المعصية والفساد والله يقول فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. وبعد سنة حج هذا وتقبل الله منه، وهذا سرق وقطعت يده وعلقت بباب الإمارة في الكوفة. هذا ثابت عنه ويعبر، وكثير من الناس في هذا العصر عنده تأييد الإلهي في تعبير الرؤيا، وأمر عجيب وشأن غريب وفتوحات إلهية، ولهم في ذلك لمسات من الحديث، لكن صلاحهم وتقواهم وتأييد من الله عز وجل لهم. ثم على سبيل الدعابة والطرفة، أبو دلامة هذا منكس للخلفاء شاعر، كان يمزح على أبي جعفر المنصور بل على المهدي وهارون الرشيد، يدخل عليه منكس فقط. فدخل على المهدي يريد مالا، قال يا أمير المؤمنين رأيت البارحة أنني قبلتك على رأسك وأنك أعطيتني 1000 دينار. قال الخليفة أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال لا يا أمير المؤمنين والله ما أخرج حتى تعبر لي رؤياي بالفعل. قال قبل رأسي ويكفيك هذا، يعني بدون 1000 دينار. قال لا، هما حاجتان أسألك بالله لا تفصل بينهما لأني رأيتهما في المنام. قال أعطيك 1000 دينار ولا تقبل رأسي. قال الحمد لله يكفي هذا. ففصلها فأعطاه 1000 دينار وخرج. هو هذا أبو دلامة هذا دخل على المهدي. قال المهدي، قال عندك طلب يا أبا دلامة؟ قال عندي طلب سهل يسير، يعني يشهد يطلب من الخليفة. قال دائما أنت تطلب، دائما أفكرت بيت الماء. قال أسألك بالله لا ترد طلبي. قال ما هو طلبك؟ قال أريد كلب صيد، كلب صيد ما يساوي 5 أريه. قال خذ كلب صيد. قال وأريد معه جارية إذا صدت الصيد تطبخ لي الصيد. قال وجارية. قال وفرس أحمل عليه الصيد. قال وفرس. قال وخادما إذا صدت الصيد يحمله على الفرس. قال وخادم. قال وبئت أطبخ فيه. نعم، هذا أبو دلامة من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. أولا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من رآني في المنام فقد رآني، وفي لفظ فسوف يراني، والمعنى عند أهل السنة سوف يراه في القيامة، والمعنى أنه رآه على حقيقته. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الشيطان لا يتمثل بي. هذا الحديث حديث الرؤيا يبلغ درجة التواتر، من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في المنام فسوف يراني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن بذات شروط. الشرط العظيم الأول أن تراه على صورته صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في الحياة. ما ترى بوذي ولا أمريكي ويقول لك الشيطان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس بصحيح. أو ترى رجلا حليقا ويقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بصحيح. أو ترى رجلا يشرب الخمر ويقول لك الشيطان هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. بعض الناس الآن يسألون يقول رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول كيف رأيته؟ قال رأيته قصيرا أسمر لا لحية له. قلنا ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عجب. الرسول صلى الله عليه وسلم رجل ربعة من أجمل الناس، وجهه كالبدر ليلة 14، كف اللحية، أدعج العينين، أهدب الأشفار، أقنى الأنف، يلمع وجهه كالضياء نور على نور. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ربعة من الرجال. فإذا لم يرى على هذه الصورة فهو تلبيس من الشيطان، يكون على صورته التي معروف بها عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم رؤيته في المنام لا يتوقف عليه شرط إيمان. ليس عند أهل السنة والجماعة شرط إيمان المؤمن أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، ولا دلت عليه النصوص، لا كتابا ولا سنة، بل قد يراه حتى بعض الفجرة رأوه. فإن بعض الفجرة من السلاطين في التاريخ رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الظلم، وينهاهم عن سفك الدماء، ويشتب فعلهم، ويستنكر أفعالهم عليه الصلاة والسلام. فلا يلزم أن من رآه يكون صالحا، لكن الغالب أن من رآه عليه الصلاة والسلام فهو رجل صالح، وهي من المبشرات. وبعضهم يراه ويتكلم معه، وبعضهم يراه ويجلس معه، وبعضهم يقال له مر الرسول صلى الله عليه وسلم من هنا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا في رؤيته صلى الله عليه وسلم. وأحسن الأوقات للرؤيا رؤيا الأسحار، رؤيا الأسحار أحسن الأوقات قبل الفجر. والرؤيا التي غالبا كاذبة بعد الفجر، نوم الصبح، هذه أضغاث أحلام، مثل أحاديث الصحف، مثل الحديث الإسرائيلية لا يثق بها. ونوم النهار كذلك في الظهر يعني لا بأس به، لكن الليل أعظم أثرا وخاصة السحر. هذا ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. بقي مما يذكر اللهم استعان وشر للدعابة، لأن أهل الأدب ذكروه، ولا ثوى ولا جناح ولا ثوى. أحدهم ذكر عنه في كتب الأدب أنه قال لصديقه يمازحه وبينهم مهاترة، يقول رأيتك في المنام كعض رجلي. رأى صديقه في المنام عض رجله، ما تفسيرها؟ لو عرض عليك أن صديقك رأيته في المنام عض رجلك فبماذا تفسرها؟ يقول الصديق لصديقه رأيتك في المنام كعض رجلي، فإن صدق المنام فأنت كلبه. يقول رأيتك في المنام تعض رجلي، فإن صدق المنام فأنت كلب. وهذا من تعويلهم ومن استهتارهم، ولا بأس بإيراد هذه الملح. قال ابن عباس الأذن مجاجة والقلب ملول، فحمضوا لنا، يعني أعطونا من نكاتكم وطرائفكم وأسعاركم وقصصكم وأخباركم. هذا منهج بشرط ألا يكون كذبا، ولا نجرح فيه عرضا، ولا نتعدى فيه على قيم، ولا ننتهك فيه حرمة. قال محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث، اسمع إلى رؤياه في المنام. يذكر هذه الرؤيا سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، قال رأيت الليلة رجلين، يعني رأى البارحة صلى الله عليه وسلم رجلين في المنام وهما ملكان، لكن قال في أولها ظن أنهم صلى الله عليه وسلم رجلان، فأتى بها صلى الله عليه وسلم على الظاهر مما رأى. قال رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي، أخذ بيدي محمد عليه الصلاة والسلام في النوم، فذهب معه فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، قيل بيت المقدس وقيل غيرها، لكن أرض مقدسة، وبعضهم يقول أرض الجنة، لكن بعيد هذا. فإذا رجل جالس ورجل قائم على رأسه بيده كلوب من حديد، عنده هذا الرجل جالس وفوقه رجل قائم معه كلوب من حديد القائم، الكلوب هذا منحني الرأس كالمنزاع الذي ينزع به اللحم. قال فيدخله الواقف، يدخله في صدق الجالس، في صدقه، في طرف فمه، حتى يخرجه من قفا. الله المستعان. يدخل هذا الكلوب هذا الحديد فيجره جرا حتى يخرج الحديد من قفا، ثم يخرجه فيدخله في صدقه الآخر ويلتئم هذا الصدق، فهو يفعل ذلك به. فقلت ما هذا؟ يعني يجر هذا الصدق حتى يصبح في القفا، ثم يخرج المنزاع والكلوب فيدخل هنا فيجر حتى يخرج من القفا، فلا يخرج من هنا حتى يلتئم ويعود هذا، ثم يعود الأول، وهكذا يلعب به ويفعل. قلت ما هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام كل الرجلين ما هذا؟ قال انطلق، يقول امس امس معنا تحرك أمامك أخبار وأعلام. قال فانطلقت معهما، فإذا رجل مستلق على قفاه، مندود على قفاه كذا، مضطجع على قفاه، ورجل قائم بيده فهر، حجارة مدحرجة، حجارة مدورة بيد القائم فهر، وهو ما كبر من الحجارة على منطق الكف، أو صخرة أكبر من ذلك على الرأس، يشدخ بها رأسه، يشدخ رأس الجالس، يوقع الصخرة عليه فينشدخ رأسه، فيتفضق دمه ولحمه وعصبه، فيتدهده، يعني يتدحرج الرأس، الله المستعان، فيتدهده بل الحجر، يتدهده الحجر، يعني يمشي الحجر ويمر فيسعى فيأخذ الحجر، فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان. ما يمكنه أن يذهب ليأخذ الحجر إلا وقد صنع رأس هذا ما شاء الله عاد كما كان، فيصنع مثل ذلك فيرضخه كذلك. فقلت ما هذا؟ يقول فاسترى لهذا. قال انطلق أمامك أخبار وأعلام. قال فانطلقت معهما، فإذا بيت مبني على بناء التنور، بيت مبني على فرن، والفرن من داخله موقد بحرارة ونار مدلهمة يأكل بعضها بعضا، أعلاه ضيق وأسفله واسع. التنور هذا مخروطي الشكل، حرمي الشكل، أعلاه ضيق وأدناه وأسفله واسع، وفيه نار يوقد تحته نار، فيه رجال ونساء حراة في داخل الماء، فإذا أوقدت ارتفعوا حتى يكادوا يخرجوا، إذا أشعلت النار فقافزوا حتى يريدون الخروج، لكنه ضيق ما يجدون فتحة من أعلاه يخرجون، ولهم أصوات حتى يكادوا أن يخرجوا، فإذا أخمدت رجعوا فيها. فقلت ما هذا؟ قال انطلق أمامك أخبار، اذهب. فانطلقت فإذا نهر من دم، ما أمامك نهر يجري لكنه دم أحمر، فيه رجل في داخل هذا النهر من دم، رجل يسبح. فقلت ما وعلى شاطئ النهر رجل بين يديه حجارة، على الشاطئ على الساحل رجل يتصدى لهذا الرجل الذي يسبح، كلما رفع رأسه ألقمه حجرا في فمه، فينغمس هذا في الدم، ثم يظهر فيلحقه حجرا فينغمس، وهكذا الحجارة تتلاحق وهذا في الدم، ويرفع رأسه أحيانا، فيقبل الرجل الذي في النهر، فإذا دنا ليخرج رمى في فيه حجرا في فمه، فرجع إلى مكانه فهو يفعل ذلك. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقت فإذا روضة خضراء، بستان أخضر وروضة فيحاء كثيرة الخضرة فيها ماء، وإذا فيها شجرة عظيمة، وإذا شيخ في أصلها حوله صبيان، شجرة وسط الروضة وشيخ جالس عند الروضة عند الشجرة وحوله صبيان صغار أطفال، وإذا رجل قريب منه بين يديه نار، رجل قريب من الشيخ بين يديه نار، فهو يحسها ويوقدها، هذا الرجل يوقد النار والشيخ عند الشجرة، فصعدا بي في شجرة فأدخلاني دارا لم أر دارا قط أحسن منها، فإذا فيها رجال وشيوخ وشباب وفيها نساء وصبيان، فأخرجاني منها من الدار هذه، فصعدا بي في الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب، فقلت لهما إنكما قد طوفتماني منذ الليلة، يعني أنا كنت معكم في رحلة وقد مررت بمناظر وطوفتما بي على مناظر، فأخبراني عما رأيت. قال نعم، يعني انتظر منا الخبر، وهما جبريل وميكائيل عليهم السلام، وسوف يخبرانه الخبر. أتى التفصيل، كان هذا هو الموجز، وإليكم تفصيل الأحلام. أما الرجل الأول الذي رأيت أنت أول رجل، فإنه رجل كذاب. من هو هذا الرجل الذي يشبه بالكلوب أو يسرسر بالكلوب هذا رجل كذاب، لأن الكذبة تخرج من لسانه فتبلغ في الآفاق، فجزاؤه لما خرجت الكذبة منه أن يعذب بالكلوب. قال بعض العلماء هذا يحصل لهم في الآخرة في النار، الرجل يكذب الكذبة فتسير في الآفاق وهو سببها، جزاؤه أن يعذب بالكلوب في نار جهنم في أشتاقه. لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، إن كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة، كل رجل لك حيلة فيه إلا الكذاب. قال جعفر الصادق لابنه لا تصاحب ثلاثة، لا تصاحب عاق الوالدين، ولا تصاحب الكذاب، ولا تصاحب البخيل، فإن عاق الوالدين ملعون في السماء ملعون في الأرض، وإن الكذاب يقرب لك البعيد ويبعد عليك القريب، مثل السراب يأتيك بكذبات مدلهمة، وأما البخيل فيبيعك أحوج ما تكون إليه. فأول رجل، أما الرجل الأول الذي رأيته فإنه رجل كذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق، وبعضهم متخصص في فن الكذب، عنده شهادة في ذلك، يعرف يحبك الكذبات ولا تغيب عليه. أحدهم ذهب كما يذكر في بعض المجالس ولا بأس بإرادها، ذهب إلى فلسطين ومر بقناة السويس وعاد إلى البلاد بحفظ الله ورعايته، فقال له جماعة وقبيلة حدثنا يا فلان عما رأيت، قال رأيت في قناة السويس سفينة مثل طولها ما بين الطائف وتبوك، وقيل في رواية عرضها ما بين الطائف إلى تبوك، قالوا بدل غير، قال لا ما غير. فذهبوا في بيوتهم وتفكروا في هذه السفينة، أصلا قناة السويس ما تأتي هذا العمر، فكيف السفينة؟ وعادوا إليه وأرادوا أن يتنازل ولو بكيلو مترات، ألا الله أن يفتح عليه. وبعض الناس كريم وهم كذلك مدفعون فيهم فكاهة، فطرقوا الباب عليه فدخلوا، فقالوا لا نأكل عندك طعاما حتى تلبي طلبنا، فلتفضلوا لو طلبتموني في أحد أبنائي قدمته لكم، قالوا نسألك بالله أن تلبي طلبنا، قال ما هو طلبكم؟ قالوا أتيت وقلت السفينة من الطائف إلى تبوك هذه ما تكون في الدنيا، فأسألك بالله كرامة لنا وحشمة أن تخفف من عرضها قليل. قال حشمة لكم وأنتم من أغلى الناس، أقلل نذل من الطائف إلى جدة، وأما غيرها فوالله لو سألتموني صنفي متر واحد ما أدفع. هذه من الكذبات الكبار. على كل حال، وبعضهم يكذب لكن يملح كذبات يدخل عليها سيف، فهو عليه وزر من الإثم مثل ما كذب. والكذب محرم بإجماع إلا بثلاثة أمور: الأول أن تصلح بين اثنين، تصلح بين اثنين ليس في كذب، تذهب إلى هذا وتقول يمدحك فلان ولو أنه ما مدحك، وتذهب إلى الثاني وتقول وفلان يثني عليك، فأنت تريد الخير، هذا جائز لحديث عند أبي داود. الثاني الرجل مع المرأة مع امرأته والمرأة مع الرجل في حدود، يعني كأن يقول هو يحبها وتقول هي تحبه، وكأن يبني لها جبال من أوهام، تقول أسس البيت قال إن شاء الله العام القادم سوف آخذ أساسا ما ورد في الشرق الأوسط مثله، فهذا جائز، يعني على الأمان اكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يغري بالأمل لكن ما يضر، أما الكذبات التي على الزوجة أو الزوجة على الزوج فلا يصح، مثل أن يذهب ويريد مشوارا فيوري بغيره فيكذب بغيره لا، أو يزعم لها أخبارا لا، أو تذكر له أخبارا كاذبة لا، لكن في حدود العشرة، لأنه لم يكن شيء من التجزية والتدريس في هذا الباب ما صلحت العشرة، يعني يمكن ما يحبها ولا تحبه، لكنه هو يزعم أنه يحبها حبا جما وهي تقول ذلك. والأمر الثالث في مسألة الحرب، الحرب خدعة، الحرب على الكفار، لك أن تكذب على مثل إسرائيل وعلى اليهود وعلى الروس، وهذا يفعلونه استراتيجية الحروب، كان تخرج الصحف ويقولون من ضمن أخبارهم سوف يزور فلان، ثم يصبحونهم بالقتل، أو أننا وقعنا على مذكرة هيئة الأمم ثم يعدمونهم بالصواريخ، وهذه يعرفها أصحابها. ومن يقرأ كتب اللواء الركن محمود الشيخ قطاف في استراتيجيته عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك. كان إذا أراد حربا ورى بغيرها، يريد الشمال قال كيف طريق الجنوب، هل فيها مياه، هل هي تعيبة أو سهلة، يريد الشرق قال كم من هنا إلى الغرب أو إلى المدينة التي في الغرب أو كذا، ورى بغيرها. إلا غزوة تبوك لضخامتها ولعسرها فلم يوري بغيرها. قال فهو يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، ثم يصنع الله تعالى به ما شاء، يعني كأنه في قبره يعذب في قبره حتى يفعل الله ما يشاء. وفيه دليل على عذاب القبر، وفيه دليل على أن عصاة الموحدين قد يعذبون ثم ينجون، وفيه دليل على أن العاصي من الموحدين لا يخلد في الماء، لأنه يقول ثم يفعل الله ما يشاء. ولو كان يخلد كما قالت الخوارج ما كان قال ثم يفعل الله ما يشاء. وأما الرجل الذي رأيت مستلقيا على قفاه، والذي يشدخ يعني بالحجر وهو مستلقا على قفاه، فرجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل بما فيه بالنهار، فهو يفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة. رجل حفظه الله القرآن، رجل سهل الله القرآن له، فهو يترك حتى صلاة الفجر ويؤخرها، وهو لا يتهجد به ولو قبل أن ينام، وهو لا يعمل به في النهار يرتكب الكبائر. قال أهل العلم هذا في من خالف الفرائض والواجبات وارتكب المنهيات، أما من قصر في النوافل فهذا معذور، وإنما المقصود أنه يخل بالواجبات ويرتكب المنهيات. يعني القرآن ما نفعه ما فاده، ليس للقرآن أثر في حياته، فجزاؤه أن يشدخ رأسه بالحجر حتى يلقى الله، ثم يفعل الله فيه ما شاء، لأن الله أعطاه كنزا ونورا، فما عمل به في الليل وما صانع علمه في النهار. ولعلك قد تجد قارئا لا يصلي مع الجماعة، قارئ القرآن يحفظ القرآن كله، أو مدمن سماع غناء، أو يلبس الذهب والحرير، أو عاقا لوالديه، أو قاطعا لرحمه، أو آكلا للربا، أو نحو ذلك. وأما الذي رأيت في التنور فهم الزناة، الزناة يجمعون في التنور من العذاب، الرجل الزاني والمرأة الزانية يجمعان في التنور فيغلى بهم، كلما أرادوا أن يخرجوا طفئت النار فعادوا ثم أشعلت عليهم حتى يقضي الله ما شاء، هذا هو الزنا. وأما الذي رأيت في النهر وهو الذي يسبح في الدم ويخرج رأسه من النهر ثم يلقم الحجر، فهذا آكل الربا، ولا إله إلا الله ما أكثر من يأكل الربا اليوم، كثير من الناس يأكل الربا عمدا صمدا جهارا نهارا، مثل الشمس في رابعة النهار، ويعرف حكم التحريم لكن لا يسمع موعظة ولا خطبة ولا نصيحة ولا محاضرة ولا فتوى، ويأكله ويدري أن بيته بناه من ربا، وسيارته شراها من ربا، وأن ثوبه لبسه من ربا. وبعد ذلك يأتي في المسجد يقول يا رب يا رب، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، كأنه يستجاب له. وصح عند مسلم من حديث جابر قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند الحاكم وغيره أنه قال الربا 73 بابا، أدناها كأن يزني الرجل بأمه، وأرض الربا عرض الرجل المسلم. فالربا منتشر وفاشل، وهو خطير، وهو يدمر المعتقدات ويفسد الأبناء والجيل، وهو ينزع البركة ويورث القلق والهم والاضطراب، حتى يعلم بعض فلاسفة الغرب أن ما أصاب الغرب من هم واضطراب وانزعاج وعدم استقرار هو من مسألة الربا، والمسؤولون عن الربا في العالم هم اليهود وأتباعهم يحشرون معهم، فحذاري حذاري من الربا. وأما الشيخ الذي رأيت في أصل الشجرة فذاك إبراهيم عليه السلام، شيخ جالس حوله الصبيان الذرية، فهو إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، وللمعلومية هو أشبه الناس صورة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم جميعا وعلى سائر الأنبياء والرسل. وأما الصبيان الذي رأيت فأولاد الناس، وقيل من ولدوا على الفطرة، فكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأما الرجل الذي رأيت يوقد النار فذلك خازن النار وتلك النار. خازن النار اسمه مالك. ورضوان أتوقف فيه لأني لا أدري هل هو ثابت اسمه عند أهل السنة بهذا الاسم ولا أزال أبحث. أما مالك فهو اسم خازن النار لقوله سبحانه وتعالى: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. اسمه مالك خازن النار، المسؤول عن ملائكة النار، ولهم تخصصات عجيبة وهم كثيرون، وتسعة عشر منهم مكلفون بمهمات وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن مالك هذا مسؤول عن النار، أعاذنا الله من النار وإياكم. هذا مالك في بعض القراءات قيل يا مالي ليقضي علينا ربك، بدل يا مالك يا مالي للترفيه حذف آخر الحروف. فسئل أحد العلماء قال أهل الجنة غنيون عن أهل النار، غنيون عن الترخيم، يعني ما عندهم ترخيم في النار، لأنه ما يرخم إلا إنسان مبسوط مستكي يشرب شاهي يا مال يا حاري يا فلان. أما أهل النار فهم في عذاب. وأما الدار التي دخلت أولا فدار عامة المؤمنين ولعلها الجنة، نسأل الله الجنة. وأما الدار الأخرى فدار الشهداء، والشهداء أرفع من الصالحين، ثم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبعضهم يبلغ درجات الشهداء بصدقه وعبادته وإخلاصه وبذله وعطائه. وأنا جبريل وهذا ميكائيل، كأن المتكلم جبريل عليه السلام، وهو أحب أو حبيب رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يتنزل عليه بالوحي، وهو الذي يدارسه القرآن في رمضان. حتى اليهود غضبوا على الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم لما علموا أن جبريل هو المتكفل بنزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لي ارفع رأسك، فرفعت فإذا كهيئة السحاب، فقال لي وتلك دارك. دار صلى الله عليه وسلم مثل السحاب كالربابة البيضاء تدور تمشي في سماء الجنة، وكأنها الدرجة العالية الرفيعة أو الوسيلة، بل قيل الوسيلة المقام المحمود الشفاعة وهي الوسيلة إلى الله، وقيل الدرجة العالية الرفيعة هذا السكن الذي يمشي في سماء الجنة، يعني يدور على الغرف وعلى الفساتين والحدائق كالسحابة والربابة البيضاء، في نعيم ما خطر على قلب بشر ولا رأته عين ولا سمعت به أذن. فكيف يقارن بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا؟ سبحانك هذا بستان عظيم. فقلت لهما دعاني أدخل، أو دعاني أدخل داري، اتركاني أدخل هذه الدار ما دام أنها داري، اتركاني أدخل الدار فهذه في المنام. فقال لي إنه قد بقي لك عمر لم تستكمله، بقي لك يعني في الدنيا سنوات، فلو استكملته دخلت دارك. ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أرضاه. الرسول عليه الصلاة والسلام يرى رؤى كثيرة خاصة في الجنة، يقول دخلت الجنة البارحة فرأيت الرميصاء في الجنة. من هي الرميصاء؟ أم أنس، أم سليم، أم أنس بن مالك. وقال صلى الله عليه وسلم سمعت دفين عليك يا بلال في الجنة، فماذا كنت تفعل؟ قال يا رسول الله ما أعلم أن لي كثير عمل، لكن ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بعده ركعتين، إلا صليت بعده ركعتين. الحديث الثالث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا أبيض في الجنة، فقلت لمن هذا القصر؟ قال لغلام من قريش. فقيل قلت من؟ قال عمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فتذكرت غيرتك يا عمر، فدمعت عين عمر وقال أمنك أغار يا رسول الله؟ هذه بعض الله عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة. وقد عقد الحافظ ابن حجر في الفتح بابا في الرؤى وتكلم بكلام عجيب وجمع الآثار في ذلك لمن أراد أن يعود إليها. تعبير المنام هذا لا يثق به الذي في السوق الكتاب هذا منسوب لابن سيرين ولا يصح، وهناك كتاب منسوب لابن عباس ولا يصح، وكتاب لأحد الدكاترة المتأخرين لكن أقحم فيه كثير من النصوص الباطلة وأتى بتعبيرات ليست بصحيحة. وعلى كل حال من رأى رؤيا صالحة فليقبل من يحب، ومن رأى رؤيا سوء فعليه بما قلت في أول المحاضرة ولا تضره ولا يقبل أحدا. وما عليك إذا أصلحت في اليقظة ما عليك بالمنام. بعض الناس تصيبه الرؤيا فيبقى مريضا شهرا كاملا أو شهرين، وهذا ليس بصحيح. لا تضرك إذا أحسنت مع الله، الرؤيا لا تضرك، إنما يضرك ما تفعل في النهار، لأنه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. لو طلق النائم في نومه ما صاب طلاقه وما كان واردا، لو حلف النائم في نومه ما كان له حلف ولا قسم، لو أعطى شيئا من ماله ما صارت هذه العطية، لو عقد عقد بيع ما تم العقد، لو أجر أرضا من ما تم. أحد الأعراب يقولون كان بخيلا رأى في المنام أنه يبيع شخص، هذا أعرابي رأى في المنام أن رجلا يساومه عند الشاه وهو لا شاه ولا مساوم ولا بيع ولا شراء نائم، فقال بكم تشتري الشاه؟ قال أشتريها بثمانية، قال لا بعشرة، قال أشتريها بتسعة، قال لا بعشرة. ثم استيقظ فغمض عينيه قال خذها بتسعة. بعد ما صحى وإذا لا شاه ولا رجال هو رفض العشرة، رفض التسعة، قال غمض عينيه وقال خذها بتسعة وافقنا. وقد ذكر ابن الجوزي في كتاب الحمقى أنه قيل لأعرابي بكم شاتك هذه، يعني كم قيمتها؟ قال شاتي بسبعة وسيمت بثمانية، فإن تريدها بتسعة فخذها بعشرة. وهذا التدرج في البيع والشراء وهو ليس في باب الرؤيا. والبخلاء يقولون أكثر الناس رؤيا ويرون كثيرا في المنام المال، والخشابون يرون الخشب، يعني النجارون يرون في المنام أنهم ينجرون، ويرى الفاس بيده والقدوم، ويسمع هجير الماكينات مكينة النجارة والخشابة والطرق. وأهل العمار يرون المؤسسات والإسمنت والخلطات، وأهل العلم يرون الكتب والجلوس، قالها كثير من العلماء يعني غالبا ما يرون. والفلاحون يرون المزايا والماء والأبقار والمواشي، والتجار يرون الشيكات والعملات والبضائع. ولكن مرد ذلك تقييده وهو المقصود بالكتاب والسنة ليكون الإنسان منضبطا في نومه. آداب النوم باختصار أسرد عليكم آداب النوم باختصار. أولا أن تنام مبكرا، وهذا أسعد ما يكون، فهو صحة لك وعون لك على الطاعة وعلى القيام لصلاة الفجر، أو تريد صلاة من آخر النوم من آخر الليل. وقد ذم السلف السهر، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره الحديث النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. ثانيا أن تتوضأ وضوءك للصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام للبراء إذا أردت أن تنام تتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا حتى الإنسان الذي عليه جنابه يتوضأ وضوءه للصلاة ولو أنه ما يصلي بهذا الوضوء ولا يقرأ به القرآن. الثالث أن تستقبل القبلة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء وأمواتا، قال بعضهم يعني تتجه على الأيمن تجعل شقك كله اتجاه القبلة، وقال بعضهم تجعل أرجلك اتجاه القبلة هكذا في الطول. الرابع أن تجعل يدك اليمنى تحت خدك الأيمن استحبابا كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنها تذكرك بضجعة القبر والسكون في القبر والنوم في القبر. يا طويل المنام أكثرت نوما، إن بعد الحياة نوما طويلا. الخامس أن تذكر الله عند النوم، وذكر الله عند النوم يأتي بآية الكرسي وقراءة قل هو الله أحد ثلاثا، والفلق ثلاثا، وسورة الناس ثلاثا، وتسبح 33، وتحمد 33 وتكبر 33 وتقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 وتقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الذي لا يحفظ له أن يسمع الشريط ثانية وثالثة ورابعة. السادس من هذا أن يحضر سواكه ويستاق قبل النوم، قبل أن ينام يحضر سواكه ويتسوق لئلا تتغير رائحته أو يكون متغير رائحة، ويكون سواكه قريبا منه حتى يبعثه الله من النوم من الليل ما شخص. السادس من آداب النوم ألا ينام على متالك، فإنه نهى صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أن ينام الرجل على سطح بيت ليس محزون، يعني سطح بيت ليس عليه حائط، فإن هذا خطر. بعض الناس يهلوس في المنام ويقوم بدون شعور ويذهب، بعضهم يذهب ويطرق على أبواب الحارات ويبيع ويشتري وهناك، وبعضهم يأخذ ثوبه بيده ويذهب في الشوارع يدعو إلى الله عز وجل وهو نائم، فعليه ألا ينام على سطح، نهى صلى الله عليه وسلم. ومن الأمكنة كذلك ألا ينام في الطرق، أن إذا سافر لا ينام في الطرقات لأنها ممر للدواب، العقارب الحيات الثعابين تمر من الطرق، ولا ينام في مجرستين، لا ينزل وادي بيش فينام وسط الجلة ووسط المكان لأن السيل سوف يجعله شجر مذر يوصله البحر الأحمر أو البحر المتوسط، فعليه لا يفعل ذلك ولا يعرض نفسه للخطر. وقد فعل السيل بأناس لأن السيل ما يستأذن، زارنا في الظلام يطلب سترا فاتضحنا بنوره في الظلام. ومن الآداب وهو الأدب الثامن أن يكون له ملابس غير ملابس اليقظة، ملابس النهار يكون له ملابس خفيفة واسعة فضاضة تكون أسهل للحركة وأسهل للنوم وتسمى ملابس النوم. الأدب التاسع من الآداب أن ينفض فراشه لأنه لا يدري ما خلفه، وما يتعلق بالفراش كالبطانية والمناسك والشراشف ونحوها لأنه قد يكون اندس فيها صديق من عقرب أو ثعبان أو حية أو نحو ذلك. الأدب العاشر أن إذا انقلب من النوم أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأدب الحادي عشر، الأدب الحادي عشر أن إذا استيقظ استيقاظا يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الأدب الثاني عشر أن إذا استطاع من الليل أن يقوم ليصلي ركعتين لظلمة القبور فهي من خير ما يكون. الثالث عشر أن إذا رأى رؤيا تسوء أن يعود للآداب التي ذكرت في أول الشريط. الأدب الرابع عشر أن يكون له قيلولة من النهار ما يقارب ساعة، إما قبل الظهر وإما بعد الظهر فهي قيلولة. قالوا فيما يروى عنهم قال الراوي النوم عند العرب 4 أقسام: قيلولة وقيلولة وهيلولة وغيلولة، هيلولة وقيلولة وغيلولة وهيلولة. الفيلولة قالوا بعد الفجر، والهيلولة قالوا ضحى، والقيلولة قالوا ظهرا، والغيلولة بعد العصر. ولك أن تنام بعد الفجر ليس محرم، لكن مذموم النوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال بارك الله الأمة في بكورها، لكن إذا غلبت من سهر أو مرض أو تعب فلك أن تنام. والنوم بعد العصر ليس فيه تحريم ولا يصح فيه حديث النهي عنه، لكن تقول العرب ألا إن نومات الضحى ألا إن نومات الضحى تكتب الفتى خبالا ونومات العصير جنون، قالتها العرب. ولكن آراء العرب والهنود ولا تراك نفعلها مع الكتاب والسنة، فإن ركبت وإلا رمينا بها عرض الحائل. ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنون، ومن جن أحد من نام العصر، كثير من الفضلاء ينامون من العصر المغرب وما جنوا والحمد لله بقي، يعني بقي إلى الآن ما أصابهم جنون. ومما يذم نوم من المغرب العشاء لأنه قد يفوت صلاة العشاء، هذا مما يقال في النوم. وأعدل النوم ما يكون 8 ساعات. قال الغزالي في الإحياء: من نام وعمره 60 سنة نام 8 ساعات في كل يوم وليلة كان نومه 20 سنة، كان نومه 20 سنة، لأن 60 ثلثها 20 دائما، خذها قاعدة، ثلث 60 20، وثلث 24 8 ساعات، فمن نام 8 ساعات في 24 ساعة فقد نام ثلث عمره، ويبقى الثلثين أكل وشرب ولعب ولهو وصيد دجاج وسباحة وركوب خيل ومراسلة وجمع طوابع وغير ذلك، هذا في البقية. ويبقى وقت الإيمان قليل إلا المؤمن الذي حول حياته لله عز وجل. من الناس من يكتفي بقليل النوم وليس عليه بأس، بعضهم ينام 2 ساعة وتكفيه، وبعضهم 4، وبعضهم كثير النوم وهذا لمرض، قد ينام بعضهم 12 ساعة، وبعضهم فتح الله عليه فهبد 18 ساعة حتى فوت بعض الصلوات. وسمعت أنا من رجل ينقل عن رجل آخر أنه كان في الشباب نام حتى مر به صلوات ثم استيقظ في الليل، فقال فرأى الليل فنام يظن أن الليلة الأولى. قالوا: من بعثنا من مرقدنا هذا؟ على كل حال على المسلم أن يوقف وقته وأن يتعود، لأن التعود طيب، أما أن تنام ليلة متقدم وليلة متأخر سوف تكون منزعجا في النوم. ومن آداب النوم أن تغلق الأبواب، وهذا يكون 13 و14 لقوله صلى الله عليه وسلم: أغلق الأبواب، في حديث جابر في الصحيح، لأن يدخل عليك عدو أو سارق أو حية أو عقرب أو شيطان، فتقول بسم الله وتغلق الباب. ومن آداب النوم أن إذا كان بجانبك نار أن تطفئها، خاصة المسرجة، هذه المسرجة أن تطفئها، واللمبات هذه عليك أن تقلل من ضيائها، يكون هناك لمبات سهرية أو تعدم الضياء مباشرة، حتى الطب يقولون لا تنام الخلايا إلا إذا انتهى النور، تبقى الخلايا تحترق وتشتعل في أثناء النور. وبعضهم يحذر من هذا ويصاب الإنسان بمرض في بصره إذا كان النور قويا ونمت فيه، ولذلك جعل الله النوم في الليل وجعل الاستيقاظ في النهار، فقال سبحانه: وجعلنا الليل لباسا، وهناك والنوم سباتا يعني راحة واطمئنانا. قالوا: ولا بأس بلمبة أقل من 20 شمعة، قرأت هذا في بحث، هذا ليس لأهل العلم، ليس حديث نبوي، هذا أقل من 20 شمعة أو 20 واط، هذا متأخر، يقول لا بأس، أهل الطب يقولون ذلك للفائدة والمصلحة، ومن كان عنده ماء بجانبه أو لبن فليغطه بشيء ولو أن يعرض عليه شيء، لأن استقاء يوكى استقاء، القربة الزمزمية توكى والسد، والإناء يوضع عليه شيئا ليكون مستورا من الحشرات، هذا محمد نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأبشركم أنه سوف ينزل بعد 2 أو 3 4 أشرطة اسمها آداب نبوية تربوية، جمعها الأستاذ الفاضل الشيخ صالح أبو عراب الشهري المدرس في الكلية المتوسطة بأبها، وألقيت في 4 أشرطة، هي هدية من أول رمضان، أول يوم في رمضان سوف تكون في السوق، وهذه تعيش معها مع الرسول عليه الصلاة والسلام في نومه وطعامه ولباسه وعطاسه وتثاؤبه ومزاحه صلى الله عليه وسلم وحياته، وهي للرجل وللمرأة وللطفل وللأستاذ وللطبيب وللمهندس، أول يوم من رمضان سوف تكون موجودة في بوم، هدية لكن بدراهم، لأن نريد نهدي لكن أهل التسجيلات ما يهدون، وهذا عيبهم، إلا من رحم ربك، وهم يتصدقون أحيانا حيث لا يراهم الناس. على كل حال حان وقت الأذان وبعدها نواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه بعض الأسئلة. الأخ يقول: حبذا لو كان الدرس المقبل من بداية الأسبوع عن رمضان. أقول: ما أظن هذا، بل آخر درس في هذا الشهر إن شاء الله يوم سبت يكون عن رمضان، عن درس عن هدايا أو هدايا للصائمين وأحكام الصيام وهدي صلى الله عليه وسلم عن الصيام. وأقول لكم الدرس درس السبت ثبت هنا في أبها في هذا اليوم وهذا المكان، ودرس الشيخ سعيد يوم الثلاثاء ثبت هنا وفي هذا المكان. يقول: ما صحة حديث الرؤيا كالطائر فإذا أول وقع؟ حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام، ثابت صحيح. يقول: من نام عن وتره بالليل أو نسي فليصلي إذا ذكر، حديث صحيح. من لم يوتر فليس منا، حديث صحيح. يقول: رأيت رؤيا صالحة لصديق لي غير ملتزم، فهل أخبره بها أم لا؟ نعم تخبره بها، لأنها قد تكون داعية له إلى الالتزام، وقد يكون طريقا إلى حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يتربى على الرجاء، فإذا أخبرته بذلك أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأحب الإيمان، فأخبره بذلك، وهذه من المبشرات. يقول بعض المخرفين إنه يجتمع بالرسول في اليقظة عليه الصلاة والسلام، كذب عدو الله، لا يجتمع به في اليقظة ولا يخرج صلى الله عليه وسلم من قبل قبره، فهو مدفون في مسجده في روضة في المدينة في بيته صلى الله عليه وسلم بجانب مسجده، مدفون هناك لا يخرج من قبره ليوم البعث، ولكنه حي في قبره حياة الله أعلم بها، لا تأكل الأرض جسده صلى الله عليه وسلم، لحديث صحيح: أكثر علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قالوا: يا رسول الله، قال: فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. بعض الفجر أسمعهم يقول أنهم يرون رؤيا صالحة ويرون الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن أنهم يرونهم من باب أنه يهددهم أو يزجرهم عن المعاصي أو يدعوهم إلى الله أو نحو ذلك، ولكن ما ينفق بهم ما داموا فجرة فلا يصدقون، لأن بعض الناس يستمر الكذب خاصة في الرؤيا. ومن رأى أو أرى عينيه ما لم تريا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين وليس بعاقد، حديث صحيح. هل يجوز للمرأة قراءة القرآن بترتيل بحيث يسمعه رجل كثيف يقوم بتعليم النساء أحكام التجويد؟ نعم، بشرط ألا تخلو به ولا يخلو بها، وتكون في مجمع من النساء ويكون أعمى هو، لا بأس أن ترتل عليه القرآن وأن تجلس في المجلس الذي يعلم فيه. اذكر لنا بعض المعبرين للأحلام في هذا العصر. سمعت بشيخ فاضل في الرياض اسمه يوسف المطلق، وهو يعبر الرؤيا بجدارة، وقد فتح الله عليه في هذا الجانب. يقول: رأيت بعض ملامح الرسول عليه الصلاة والسلام، لعلك إن شاء الله من أهل الخير، وزد بالطاعة وأكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: هل الأدعية وذكر الأوراد عند النوم حواجب من الأحلام والأوهام؟ قد يكون ذلك إذا ذكرها العبد بنية صادقة وباستحضار قلب، خاصة آية الكرسي والمعوذات. إذا رأيت في المنام أني أعمل المعاصي وأنا لا أعملها في النهار، لا تخاف من هذا فلا تحاسب على ما لم تعمل، النوم لا يحاسبك الله عليه لأنك مرفوع عنك القلم في تلك الفترة، فلا تخاف، وعليك بالإصلاح في النهار وما يضرك في النوم. عندنا جيران يزعجوننا في الليل فما نفعل بهم؟ ماذا تفعل؟ تصبر وتحتسب، وعليك أن تكلمهم بالتي أحسن، أو ترسل لهم من يهدي من مشاعرهم، أو تكتب لهم رسالة، أو تكلمهم بالهاتف سلاما لينا طيبا. عندي قريب يسهر الليل وينام عن صلاة الفجر، هذا من المعصية بمكان، وعليك أن تحاول أن ينام مبكرا، وأن تذكر له الآثار في نوم الفجر، وأن تدعوه، وأن توقظه بالتي أحسن، وأن تخوفه من عذاب الله، عسى الله أن يهديه سواء السبيل. نوم الصباح هل فيه نهي؟ لم يصح فيه حديث، وليس بمحرم كما أسلفت لكم القول في ذلك. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ينام قلبه؟ بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنها تنام عيناي ولا ينام قلبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم نومه لا ينقض وضوءه نومه لا ينقض وضوءه بخلاف غيره. لا يأتينا أحد الناس ينام 6 ساعات ويقول قال ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي. أقول لا والله ينام قلبه. وعليك أن تصلي إما تتوضأ وإلا فإنك قد أخطأت خطأ بينا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهي خاصة له، له خصائص صلى الله عليه وسلم، مثل أنه صلى بالناس فقال: يا أيها الناس استووا واعتدلوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذا خاص له. فإذا جاء إمام وقال استووا واعتدلوا فإني أراكم من وراء ظهري، قلنا كذبت عدو الله، ما ترى أنت إلا أمامك، أما خلفك فلا. فليعلم هذا. من رأى البيضة في المنام، يقولون يذكر أن البيض في المنام أنه نساء، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: كأنهن بيض مكنون. ومن رأى الذهب قالوا فتنة، ومن رأى الماء فقالوا علم أو رزق، ومن رأى الخضرة سنعيم، ومن رأى ثوبا عليه فهو دينه سواء قليل أو كثير أو أسود أو أبيض، ومن رأى أنه عريان قالوا عريان من الذنوب إن شاء الله، ومن رأى أنه مقيد وهذا نص عليه ابن حجر فهو ثابت في الدين إن شاء الله. وهناك رؤى كثيرة، ولكن على هذا الجانب يكفي ما ذكر. يقول: رأيت في المنام أني أصيح على بيت. يمكن أنك أصحت على بيتكم قبل أن تنام. يقول: أرجو أن ترشد الناس لكتاب الكلمة الطيب. نعم، الكلم كتاب الكلمة الطيب لابن تيمية من أحسن الكتب، ومثله كتاب الوابل الطيب لابن القيم رحمه الله، وكتاب الأذكار للنووي. ما هي الأسباب التي جعلتكم تنقلون الدروس من الخميس إلى أبها؟ لأن هناك أسبابا جعلتنا ننقل الدروس من الخميس إلى أبها. على أهل الخميس أن يحتسبوا الأجر عند الله عز وجل. بين الخميس وأبها ما يقارب 1/3 ساعة، وللسائق المجنون 10 دقائق، وللذي يقطع الإشارات ما يقارب 1/4 ساعة، وحرام قطع الإشارات، لأنكم كما سلف أني ذكرت لكم أن بعض الناس كان يهبد الإشارات الحمر هذه، كلما أتى الإشارة قطعها، فلما سأله أهل المرور قال: ما نزلت في الكتاب ولا في السنة، حلها. اشرح هذا النص وهذا الفهم وهذا الإشراق والإبداع، ما نزلت في الكتاب ولا في السنة، ليست مذكورة في صحيح البخاري ولا مسلم أحمد. وعلى كل حال انتهت محاضرة عالم الأحلام، وأشكركم على حسن إصغائكم وجميل حضوركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى لقاء.